الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الحادي عشر من الفصل، الموضوع الثاني في المبحث الأول. نقد كتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع. صدر هذا الكتاب على أنه من المعالم الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر. إعداد الأستاذين عصام دربالة وعاصم عبدالمجد. وموضوع الكتاب هو بحث حكم الحاكم الذي يحكم بغير شريعة الإسلام هو وطائفته التي تنصره والتي سموها بالطائفة الممتنعة. وانتهى البحث إلى أنه يجب قتال هذه الطائفة وأن الحاكم بعينه كافر، أما أفراد الطائفة فلا يكفر منهم أحد إلا بجحد ما امتنعت عنه الطائفة، وهو هنا الحكم بما أنزل الله. وقد اشتمل الكتاب على عدة أخطاء نبهت على أحدها في أخطاء التكفير، وهو اشتراط الجحد للتكفير بالذنوب المكفرة، وهنا ننبه على هذا وعلى غيره من الأخطاء، فنقول وبالله التوفيق. أولاً، مواضع النقد في الكتاب على التفصيل. واحد، جاء فيص 13: أيما طائفة ذات شوكة تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة الواجبة فإنها تقاتل عليها، إلى قوله: وهذه الطائفة لا تكفر طالما أنها لم تجحد وجوب ما امتنعت عنه، أما إذا جحدوا فقد صاروا بالجحود مرتدين. والتعميم المذكور في هذه العبارة خطأ، إذ إن الواجبات الشرعية قسمان: ما يدخل في أصل الإيمان، فهذه الواجبات يكفر تاركها بمجرد الامتناع عنها، جحدها أو لم يجحدها. ومن هذا الباب كفر تارك الصلاة ومنع الزكاة بإجماع الصحابة كما ذكرته في التنبيه الهم المذكور عقب تعقيبي على قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فتقييد التكفير في هذا القسم، وهي الذنوب المكفرة، بالجحد هو مذهب غلاة المرجئة. ب. وما يدخل في الإيمان الواجب، فهذه الواجبات لا يكفر تاركها بمجرد الامتناع عنها، فإذا جحد وجوبها كفر سواء فعلها أو لم يفعلها. فتعميم القول بأن تارك الواجب لا يكفر إلا بالجحد كما ورد بهذا الكتاب، دون تفريق بين ما يخل بأصل الإيمان وما يخل بالإيمان الواجب، هو قول غلاة المرجئة، خاصة وأن أصحاب كتاب القول القاطع اشترطوا المجاهرة بالجحد كشرط للتكفير. فقد قالوا فيص 23: أما إذا كانت مع امتناعها جاحدة فقد جاهرت بالجحود فتصير مرتدة. وقد سبق أن نقلنا عن ابن تيمية تكفير السلف لمن قال بهذا، ومن هذا قوله رحمه الله: قال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة، فقل: هذا الكفر الصراح وخلاف سنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، البينة 5 الآية. وقال حنبل: سمعت أبا عبد أليلها أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. وإنما كفر السلف من قال أنه لا يكفر بترك هذه الواجبات إلا الجاحد، لأن ما دل دليل شرعي على كفر فاعله من ترك واجب أو فعل محرم، فلا يجوز تقييد كفره بجحد واستحلال، وذلك بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة كما ذكرته في التنبيه الهم المشار إليه. فمن امتنع من تكفير هذا حتى يجحد فقد رد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله كما قال أحمد بن حنبل، ومن رد أمر الله ورسوله فقد كفر. ونقل ابن تيمية أيضا عن أحمد بن حنبل بإسناده عن معقل بن عبيد الله العبسي أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولنصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح، فنثر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. وقال ابن تيمية أيضا إنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بلسنتنا بالشهادتين، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به وانهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولنحج ولا نصدق الحديث ولنؤدي الأمانة ولنفي بالعهد ولنصل الرحم ولنفعل شيئا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإذا نظرنا إلى الموضوع محل البحث في هذا الكتاب، القول القاطع نجده الامتناع عن الحكم بالشريعة صفحة بمقدمة الكتاب شرطة. فمن التقصير الواضح أن يخلو الكتاب من الكلام في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. وقد سبق التنبيه من قبل في نقد كلام حسن الهضيبي وفي نقد رسالة ضوابط التكفير عند أهل السنة على أن ترك الحكم بالشريعة من الذنوب المكفرة، وكذلك الحكم بغيرها، وتفصيل المسألة بالمبحث الثامن إن شاء الله. فإذا كان الامتناع عن الحكم بالشريعة من الذنوب المكفرة، فإن التكفير به لا يقيد بالجحد كما ذكته في التنبيه الهم المذكور في تعليقي على العقيدة الطحاوية في بيان ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا، وما لن يشترط فيه ذلك. وذكرت أن هذا التفريق بين النوعين من الذنوب المكفرة بذاتها وغير المكفرة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولثبوته كفر السلف غلاة المرجئة الذين اشترطوا الجحد للتكفير بالذنوب المكفرة كما نقلته عن ابن تيمية آنفا. وإهمال العمل بهذه القاعدة يترتب عليه إدخال كثير من الكفار في الملة. والحاصل أن القول بأن الممتنع عن الحكم بالشريعة لا يكفر إلا بالجحد كما تقول هذه الجماعة في كتابها، القول القاطع هو قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو قول غلاة المرجئة كما أثبته آنفا. بل قد قال العلماء: إن من يفعل الذنوب المكفرة لو ادعى أنه مقر بوجوبها، فإن هذا لا يمنع من تكفيره، بل يكون كاذبا في دعواه هذه، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزما الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط لا يكون إلا كافرا، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. ومن كلام شيخ الإسلام هذا تعلم أن الذنوب المكفرة كترك الصلاة وترك الحكم بما أنزل الله وغيرها لا يمنع من التكفير بها قول فاعلها إنه مقر بوجوبها غير جاحد لها، فإن مجرد فعل الذنوب المكفرة ينافي إيمان القلب لأنها مخلة بأصل الإيمان، فإن أظهر بلسانه خلاف ذلك كان كاذبا فتحتين. ومثله قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لو قال: من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل. فانظر كيف سوى بين حكم القانون وعبادة الأوثان، لأن كلاهما فعل مكفر يكفر فاعله بمجرد فعله دون النظر إلى ما يخبر به لسانه عن اعتقاده. والخلاصة أن الامتناع عن الحكم بالشريعة كفر أكبر، لا شرط التكفير فاعله أن يكون جاحدا لما امتنع عنه، وأن اشتراط الجحد للتكفير بهذا الذنب المكفر كما تقول هذه الجماعة هو قول غلاة المرجئة. وبهذه الخرافة، وهي تعميم القول باشتراط الجحد للتكفير بترك الواجب، احتجت المحكمة العسكرية التي حكمت بقتل المسلمين الذين قتلوا حاكم مصر السابق أنور السادات عام 1981 مترا بأنه وإن لم يحكم بالشريعة إلا أنه لم يتحد وجوب الحكم بها، وبذلك فهو لم يكفر، وبالتالي فإنه قتل بغير حق وقتلته يستحقون القصاص. وأتت المحكمة بقول للشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نقلته في الرد السابق على الألباني أنه لا يكفر تارك الواجب إلا إذا أنكر وجوبه، وأتت بقول مثله للشيخ محمد أبي زهرة. ثم قالت المحكمة: فإذا ما طبقنا قواعد الشرع السابق تفصيلها والتي استندنا فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله وآراء أهل الذكر من فقهاء المسلمين على ما نسبه المتهمون للرئيس الراحل محمد أنور السادات تكفيرا له واستحلالا لدمه نجده رحمه الله، لم يجحد ما أنزله الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لم ينكر ضرورة الحكم بما أنزل الله بدليل نص المادة الثانية من الدستور في عهده بناء على استفتاء تم عام 1980 أصبحت فيه الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وانعقدت اللجان ولا زالت تعمل لتقنين الشريعة الإسلامية وإحلالها محل القانون الوضعي على مستوى مجلس الشعب والأزهر الشريف، وإن ما نسبه المتهمون للمجني عليه من إتيانه أمورا مخالفة للدين الإسلامي فهي أمور إن صحت فتدخل في باب الذنوب والمعاصي التي لا تخرجه عن رقة الإسلام. وكما ترى فإنه بمثل هذه الخرافات أصبح الحاكم الكافر مسلما معصوم الدم، وأصبح المجاهدون الذين قتلوه قتلة مجرمين يستحقون القصاص. وسوف يأتي تفنيد شبهة الجحد هذه عند الكلام في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله بالمبحث الثامن إن شاء الله. 2. وجاء في صفحة بالمقدمة: ولا يخفى أننا نفرق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفتهم التي تعينه وتنصره، فهؤلاء الحكام مرتدون لتبديلهم شرع الله، أما أعيان الطائفة فغير خاف أنه يجب التأكد من تحقيق شروط الأهلية وانتفاء موانعها وإقامة الحجة قبل الحكم بردتهم على التعيين. ونعلق على هذه الفقرة بما يلي: همزة، جاء في نفس الصفحة: وهذه الطائفة لا تكفر طالما أنها لم تجحد وجوب ما امتنعت عنه، أما إذا جحدوا فقد صاروا بالجحود مرتدين، فلماذا لم يطبق قاعدته هذه في تقييد الردة بالجحد على الحكام المبدلين؟ فهم مع حكمهم بغير الشريعة يقرون في دساتيرهم أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويعتذرون بأن العمل جار لتقنين الشريعة ونحو ذلك، فلماذا أكفر الحكام مع إقرارهم بوجوب تطبيق الشريعة؟ هذا تناقض، ولابد أن أحد قوليه أو كلاهما خطأ، ولا شك في أن قوله الأول وهو تقييد الكفر بالجحد هو الخطأ. باء، وقال إنه لا يجوز الحكم برد أعيان طائفتهم قبل تبين توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلماذا أكفر الحكام قبل تبين توفر الشروط وانتفاء الموانع لديهم؟ هذا تناقض. وأما قوله بوجوب تبين الشروط وانتفاء الموانع لدى أعيان الطائفة قبل الحكم بردتهم فقول فاسد مخالف لإجماع الصحابة، لأن هذه الطائفة ممتنعة عن القدرة بالشوكة، والممتنع لا يستتاب ولا يتبين فيه شروط أو موانع كما ذكرت في قاعدة التكفير. ونقلت هناك قول ابن تيمية رحمه الله: ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد، وقال أيضا على أن الممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. وذكرت هناك أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم عبد ولله ابن أبي الصرح لما ارتد ولحق بمكة قبل فتحها بدون تبين شروط وانتفاء موانع. وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة، فإنهم حكموا بردة أعوان أئمة الكفر كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهم، وسموهم جميعا بالمرتدين، وكانوا ألوفا ولم يتبينوا شروطا أو موانع في أعيانهم. وسيأتي تفصيل هذا في نقد الكتاب التالي لنفس هذه الجماعة، وهو كتاب الرسالة الليمانية في الموالاة. فالقول بتبين الشروط والموانع في أعيان الممتنعين عن القدرة كما تقول به هذه الجماعة هو خلاف السنة وخلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم، الذي هو سبيل للمؤمنين. وورد أيضا في الفقرة السابقة قولهم: ولا يخفى أننا نفرق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفتهم. وهذا التفريق أيضا ما أنزل الله به من سلطان، فإن التسوية بين أفراد الطائفة الممتنعة في الأحكام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وسوف يأتي بسط الأدلة على ذلك في نقد الكتاب التالي الرسالة الليمانية في الموالاة إن شاء الله. ولذلك فإني أشير إلى هذه الأدلة هنا إشارة موجزة. فدليل التسوية من الكتاب قوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. القصص 8. فجعل الله حكم التابع والمتبوع سواء. ودليل التسوية من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى على عمه العباس حكم الكفار بأخذ الفداء منه لما أسر يوم بدر لخروجه في صف الكفار، فجعل حكمه كحكمهم. ودليل التسوية من الإجماع هو إجماع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردة كمسيلمة وطليحة وغيرهما، وسموهم جميعا مرتدين بدون تفريق بين تابع ومتبوع، وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وقطعوا بأن قتلاهم في النار، والنار لا يقطع بها إلا لكافر، وقتلاهم معينون، فقطعوا بكفر الأتباع على التعيين. وبسط هذا في نقد الرسالة الليمانية. ولأجل وضوح أدلة هذه المسألة صارت التسوية بين الممتنعين في الأحكام قاعدة فقهية، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب، إلى قوله: فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم، إلى قوله: لأن الطائفة الواحدة الممتنعة بعضها ببعض كالشخص الواحد. والعجب من أن أصحاب كتاب القول القاطع نقلوا كلام ابن تيمية هذا فيص 126 من كتابهم، ومع ذلك قالوا: إننا نفرق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفتهم، فيحتجون في موضع بكلام يخالفونه في موضع آخر. 3. ومن الأخطاء الواردة في هذا الكتاب ما نقلوه عن الخطابي رحمه الله من أن مانع الزكاة على عهد أبي بكر هم مع إقرارهم بوجوبها بغاة، وإنما سموا مرتدين في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة. وفي نفس المسألة ذكروا أن مانع الزكاة عند ابن تيمية وعند أكثر أهل العلم ليسوا كفارا، هذا مع أنهم نقلوا في نفس كتابهم هذا فيص 61 منه قول ابن تيمية، وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب. وقال ابن تيمية أيضا: وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ فهذا كلام ابن تيمية بخلاف ما نسبوه إليه. فالعجب من أنهم فيص 47 من كتابهم قالوا إن ابن تيمية الأيكفر مانع الزكاة، ثم فيص 61 نقلوا قوله في تكفيرهم وأنه إجماع الصحابة. فاعلم أن تكفير مانع الزكاة هو إجماع الصحابة، وقد نقلت هذه الأقوال في التنبيه الهم المذكور عقب التعليق على قول الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قتال مانع الزكاة هل هو رد؟ فأجاب الصحيح أنه رد لأن الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم. وبهذا تعلم أن قول الخطابي رحمه الله في مانع الزكاة الذي نقلوه في كتابهم القول القاطع مقرين به هو خطأ مخالف لإجماع الصحابة، وأن القول بأن مانع الزكاة بغاة لإقرارهم بوجوبها أنما هو جار على أصول المرجئة الذين دخلت شبههم على كثير من الفقهاء كما قال ابن تيمية. وخلاف المتأخرين في تكفير مانع الزكاة بعد إجماع الصحابة عليه لاعتبار له، وهو كاختلافهم في تكفير تارك الصلاة بعد إجماع الصحابة على تكفيره. وهؤلاء المتأخرون وصفهم ابن تيمية بقوله وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك، إلى أن قال كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم، إلى أن قال لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله فيما يجب على طالب العلم ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور فلا يغنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم، وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم، إلى أن قال واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف، فمنهم أخذ الدين، إلى قوله فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا أنصح كل مسلم عامة وكل مهتم بالعلم الشرعي خاصة أن يتحرى أقوال السلف من الصحابة والتابعين ما وجد إلى هذا سبيلا قبل أن ينظر في أقوال المتأخرين كقول الخطابي هذا الذي لا يعرف كثير من المعاصرين غيره في مسألة مانع الزكاة. وبالله التوفيق. 4. ومن الأخطاء الواردة في هذا الكتاب القول القاطع فيص 141 حيث ذكروا شبهة مفادها إن الأئمة والحكام وإن امتنعوا عن كل شرائع الإسلام لا يجوز الخروج عليهم وقتالهم ما داموا يصلون، واستدل أصحاب الشبهة بأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا نابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ما صلوا. ثم شرع المؤلفان في الرد على هذه الشبهة، والذي تلخص في أن إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين، وما دام هؤلاء الحكام الأيقيمون الدين فلا مانع من منابذتهم وقتالهم. وحاصل ردهم على هذه الشبهة صحيح، إلا أنه رد قاصر من وجهين. الأول أنه كان ينبغي قبل الرد على الشبهة التنبيه على أن هذه الأحاديث ليست نصا في محل النزاع، فالأحاديث التي استدل بها أصحاب الشبهة واردة في حق أئمة المسلمين لا في هؤلاء الحكام المرتدين، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أئمتكم أي أئمة المسلمين، لأن الإضافة في اللفظ تدل على الاختصاص، كما في قوله تعالى وأولي الأمر منكم النساء 59، ويؤكده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. المائدة 106 الآية. فمعًا منكم أي من المسلمين، ومعًا من غيركم أي من غير المسلمين، لإخلاف بين العلماء في ذلك. فالإضافة إلى ضمير المخاطبين في قوله عليه الصلاة والسلام أئمتكم وفي قوله تعالى منكم تدل على الاختصاص، أي أئمة المسلمين ومن المسلمين على الترتيب. ولأيكون أحد إماما للمسلمين إلا أن يستوفي ثلاثة أشياء: الأول أن تتوفر فيه شروط الإمامة وعلى رأسها العدالة في الدين والعلم الشرعي، والثاني أن تنعقد إمامته بموجب بيعة شرعية على الكتاب السنة، والثالث أن يقوم بواجبات الأئمة والتي على رأسها حفظ الدين على أصوله المستقرة كما ذكر الماوردي وأبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية. فهل استوفى هؤلاء الحكام المرتدون شروط الإمامة؟ وهل بويعوا على الكتاب والسنة أم بويعوا على الحكم بالدستور والقانون الوضعيين أي الحكم بالطاغوت؟ وهل يقومون بواجبات الأئمة كحفظ الدين على أصوله المستقرة أم أنهم يهدمون أصول الدين؟ فهؤلاء الحكام لم تنعقد لهم بيعات شرعية من الأصل، فليسوا أئمة للمسلمين، وحمل النصوص الواردة في الأئمة على الحكام المرتدين حيدة وخداعا وتلبيس، كمن تناظره في مسألة فيعترض عليك بدليل وارد في مسألة أخرى، وكان ينبغي أن ينبه أصحاب كتاب القول القاطع على هذه الحيدة والتلبيس. والوجه الثاني هو عدم استيفاء أصحاب كتاب القول القاطع أدلة المسألة محل البحث، فالذي يتكلم في مسألة ينبغي أن يستوفي أدلتها عمها وخصها مطلقها ومقيدها، وذلك أنه بالنسبة لأئمة المسلمين فإن جميع الأحاديث الآمرة بالصبر عليهم والناهية عن الخروج عليهم كالحديثين اللذين استدل بهما أصحاب الشبهة، وكأحاديث ابن عباس المتفق عليها من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر الحديث، هذه الأحاديث كلها مقيدة بحديث عبادة بن الصامت وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولهذا فإن البخاري رحمه الله في الباب الثاني بكتاب الفتن من صحيحه لما ذكر أحاديث الصبر على الأئمة كأحاديث ابن عباس هذه أتبعها بحديث عبادة ابن الصامت إشارة منه إلى ما يقيد الصبر وعدم الخروج. وكذلك صنع مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه. فالصبر وعدم الخروج على الأئمة مقيد بعدم وقوعهم في الكفر الصريح، فإذا كفروا فقد وجب الخروج عليهم. ولم يذكر أصحاب كتاب القول القاطع حديث عبادة بن الصامت المقيد لما عداه في نفس المسألة، وهذا من التقصير في البحث. وبدلا من ذلك شرعوا في التكلف بحمل قوله عليه الصلاة والسلام ما أقاموا فيكم الصلاة على أن المراد إقامة الدين، وهذا التأويل غير صحيح، لأن إقامة الصلاة أخص من إقامة الدين، وإقامة الدين أعم من إقامة الصلاة. ومن الناحية الأصولية فإنه يجوز أن يراد بالعام الخصوص والكن الخص كإقامة الصلاة لإيراد به العام كإقامة الدين. والذي نقلوه عن النووي لا يفيد ذلك، بل ذكر النووي رحمه الله أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الدين. فلم يقل النووي إن إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين، بل قال ما لم يغير شيئا من قواعد الدين، يشير بذلك لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أما الذي نقل عنه أن إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين كله فهو الدكتور علي جريش، وليس هذا من كلام أهل العلم لمخالفته لقواعد الأصول. وهناك حديث صريح في تقييد طاعة الأئمة بإقامة الدين كان ينبغي ذكره، لأن دلالة النص أقوى من دلالة الإشارة المذكورة مع ما فيها من تكلف. والحديث هو ما رواه البخاري بسنده عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الأمر في قريش لا يعديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. وتقييد هذا كله بحديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا، هو الأولى والصواب. واعلم أنه لمنافات بين قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا، وبين قوله: لا مصل. ففي الأول نهى عن منابذة الأئمة وقتالهم إلا إذا كفروا، وفي الثاني نهي عن ذلك إلا إذا تركوا الصلاة. ولتعارض، فإن ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة كما سبق بيانه، فتركها سبب من أسباب الكفر. والنص على هذا السبب مع عموم قوله كفرا بواحا هو من باب النص على الخاص بعد العام لأهميته وللتنبيه عليه، كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن لها عدو للكافرين. البقرة 98. فإن جبريل وميكال من الملائكة ومع ذلك أفردهما الله بالنص للتنبيه. وكذلك فإن ترك الصلاة من الكفر وأفردت بالنص لأهميتها، ويعتبر هذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على الأئمة إلا إذا كفروا، وأجاز الخروج عليهم بترك الصلاة، فعلم أن تركها من الكفر المبيح للخروج عليهم. أما إذا كفروا بسبب آخر غير إقامة الصلاة فإن الخروج عليهم واجب أيضا لعموم حديث عبادة. والخلاصة أن كان ينبغي الرد على أصحاب هذه الشبهة من وجهين: الأول أن الأحاديث التي تستدل بها لا ما أقاموا فيكم الصلاة ليست نصا في محل النزاع، فهي في حق أئمة المسلمين لا الحكام المرتدين، فالاستدلال بها حيدة. الثاني أنه لو افترضنا جدلا أن هذه الأحاديث تنطبق على هؤلاء الحكام فهي مقيدة بحديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا. هذا وبالله التوفيق. 5. وجاء بكتاب القول القاطع فيص 122 شبهة تقول بأي شيء استحكم دماء كل طائفة ممتنعة عن شرائع الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأين هذه الطائفة من هذه الأصناف المذكورة؟ وقد تهرب أصحاب الكتاب من الإجابة عن هذا السؤال، فأفدوا بأن الحديث لا يفيد الحصر، وضربوا أمثلة لأصناف يجوز قتلهم غير مندرجين في لفظ هذا الحديث، وهذا صواب، ولكن الأصناف التي ذكروها قد ورد في كل منهم دليل من الكتاب أو السنة يبين مشروعية قتله، فقتل الجاسوس فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة، وقتل الداعي للبدعة فيه أحاديث الخوارج، وقتل شارب الخمر في المرة الرابعة فيه حديث ولكنه منسوخ بلا خلاف، وقتل من تزوج امرأة أبيه فيه حديث البراء بن عازب وأبي بردة بن نيار، فالأمثلة المذكورة قد ورد في كل منها نص خاص. ثم قالوا إن حديث لا يحل دم امرئ مسلم هو في القتل لا القتال، ومسألتهم في القتال فهو ليس نصا في محل النزاع، وهذا صحيح ولكنه لا يعني جواز القتال بدون مستند من نص شرعي. ولم يذكر أصحاب كتاب القول القاطع نصا من كتاب أو سنة كدليل على قتال الطائفة الممتنعة محل البحث، وهي الطائفة الممتنعة عن الحكم بالشريعة والحاكمة بالقوانين الوضعية كما ذكروه في صفحة باء بالمقدمة، وإنما اعتمدوا فيما قرروه من أحكام على أقوال العلماء. وقد سبق في الباب الرابع من هذا الكتاب عند الكلام في آداب المتعلم بيان أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، فأقوالهم ليست حجة بذاتها، وإنما الحجة في الأدلة الشرعية، وإذا قال العالم قولاً بدليله فالحجة في الدليل الذي ذكره لا في قوله. والحاصل أن كتاب القول القاطع اتسم بتقصير واضح في بحث المسألة التي هي صلب الكتاب وسبب تأليفه، وهو حكم الطائفة الحاكمة بغير ما أنزل الله في بلد بعينه وهي مصر، كما جاء في صفحتي باء و جيم بالمقدمة، وجاء التقصير في صور منها. همزة، لم يبين أصحاب الكتاب من أوله لآخره من أي صنف هذه الطائفة محل البحث، فالطائفة الممتنعة قد تكون من المرتدين أو الخوارج أو البغاة أو قطاع الطرق المحاربين، ولكل صنف من هؤلاء أحكام خاصة بقتاله، ذكروا بعضها بكتابهم فيص من 143 إلى 152، ولم يبينوا من أي صنف قتال الطائفة محل البحث. باء، ولم يبين أصحاب الكتاب من أوله لآخره هل الطائفة محل البحث مسلمة أم مرتدة، وإنما علقوا حكمها على الجحد من عدمه، وهو شرط فاسد، وهو قول غلاة المرجئة كما أسلفت القول، ومع ذلك فلم يبينوا هل هي جاحدة أم لا. وحاصل هذا أنهم يفتون المسلمين بقتال طائفة لا يدرون هل هي كافرة أم مسلمة. أما التفريق الذي ذكروه بين الحاكم وأعوانه كما نقلت عنهم من قبل، فتفريق فاسد ومخالف للكتاب وللسنة ولإجماع الصحابة، فالطائفة الممتنعة كالشخص الواحد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولم يذكر أصحاب الكتاب من أوله لآخره دليلا من كتاب أو سنة لاستباحة دماء هذه الطائفة، وإنما اعتمدوا على أقوال لبعض العلماء ولا حجة فيها، والاستباح بها الدماء، وإنما تستباح الدماء بالدليل الصحيح السالم من المعارض. وهناك فرق بين البحث الفقهي المجرد وبين الفتوى في واقعة بعينها، والذي نحن فيه فتوى في واقعة معينة، وهو حكم الطائفة الممتنعة عن الحكم بالشريعة في بلد بعينه، فيجب تعيين هل هذه الطائفة كافرة أم مسلمة، وما دليل قتالها في كل من الحالين، وهذا ما خلا منه الكتاب. وبهذا تعلم أن تسمية الكتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع تسمية في غير محلها، كما تعلم أن القول القاطع غير قاطع في موضوعه لما انطوى عليه من نقص كسرتين. 6. وجاء في هذا ذا الكتاب فيص من 153 إلى 159 بيان بأحكام الديار اشتمل على عدة أخطاء، منها همزة، كما لم يبين أصحاب كتاب القول القاطع حكم الطائفة المقصودة والتي هي محل البحث، فكذلك لم يبينوا حكم الدار المقصودة وهي مصر في ظل حكمها بقوانين الكفار، وهذا من التقصير إذا لم يبين حكم الدار محل البحث. باء، ذكر أصحاب الكتاب قول ابن تيمية بأن ماردين قسم ثالث من الديار وأنها دار مركبة، ووصفوا هذا القول بأنه رأي قيم، وهو رأي خطأ كما سبق بيانه في الموضوع السابق الخاص بأحكام الديار، إذ إن الديار قسمان لا ثالث لهما كما قال ابن مفلح الحنبلي تلميذ ابن تيمية، ونقله عنه علماء الدعوة النجدية وصوبوه. قال أصحاب الكتاب فيص من 153 إلى 154، ويختلف المستشار علي جريشت مع أبي حنيفة والجمهور في حدود دار الحرب، فهو يرى أن كل بلد حكم بالإسلام فترة من الزمان يظل اسمه دار إسلام ولو أزيل عنه حكم الإسلام بعد ذلك، وإن انتفى الأمان لدى المسلمين فيه، وإن انتفت المتاخمة لدار الإسلام، وإن أخرج كل المسلمين منه. وهو يفتي بذلك حتى يظل الجهاد لاسترداد هذه الأراضي فرض عين، وهو كذلك، وحتى لا يظن أحد أنه صار فرض كفاية إذا ما أطلقنا على الدار أنها دار كفر أو دار حرب، وهذه جرأة على مخالفة جمهور أهل العلم بغير دليل، فلو أن له دليلا صحيحا لساغت المخالفة، ولكن قوله هذا مجرد استحسان، وقد قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. وكلامه هذا في أحكام الديار كلام فاسد، فقد ذكرت في الموضوع السابق الخاص بأحكام الديار قول ابن تيمية: إن صفة الدار ليست من الصفات اللازمة المؤبدة، بل حكم الدار يتغير بحسب تغير منط الحكم، كما يتغير حال الشخص من الكفر إلى الإسلام وعكسه. وذكرت هناك أن القول بأن ما كان دار إسلام لا يصير دار كفر أبدا هو قول ابن حجر المكي الهيتمي، وكان ينبغي أن ينسب الكلام لأول من قال به، كما جرى على هذا عمل أهل العلم. وذكرت هناك بعضا من لوازم هذا القول، وقلت إن فساد هذا القول وفساد لوازمه يغني عن إفساده. فراجع ما ذكرته في ذلك في موضوع أحكام الديار، وليس ما ذكروه من أسباب كون الجهاد فرض عين حتى تخترع مناطات جديدة لأحكام الديار. ففرض العين من الجهاد له ثلاثة أسباب معروفة في كتب الفقه، ليس منها كون بلد ما كان دار إسلام حكمه المسلمون يوما ما. ثانيا، التقييم الإجمالي لكتاب القول القاطع. والخلاصة أن كتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع غير قاطع في موضوعه، لما اشتمل عليه من مخالفات عقائدية وأخطاء فقهية وتقصير في البحث. أما المخالفات العقائدية فتمثلت في تبني أصحاب الكتاب لقول غلاة المرجئة في تعميم اشتراط الجحد كشرط مستقل للتكفير، وهذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وهذا القول شر من قول مرجئة الفقهاء والأشاعرة والجهمية، فقد اتفق جميعهم مع أهل السنة على أن من قال أو فعل ما دل الدليل على أنه كفر فهو كافر دون قيد أو شرط. واتفق مرجئة الفقهاء والأشاعرة مع أهل السنة على أنه كافر ظاهرا وباطنا، وإن اختلفوا في تفسير كفره على النحو الذي ذكرت من قبل. وأما الجهمية فلهم قولان: قول مثل قول مرجئة الفقهاء والأشاعرة في أنه كافر ظاهرا وباطنا مع اتفاقهم معهم في تفسير كفره، وقول آخر أنه كافر ظاهرا في أحكام الدنيا ويحتمل أن يكون مؤمنا في الباطن، ولأجل توقفهم في تكفيره باطنا أكفرهم السلف. فكيف بمن يتوقف في تكفيره ظاهرا وباطنا ويقول لو يكفر ظاهرا ولا باطنا إلا أن يكحد؟ وقد علمت من قبل حكم من قال بهذا، كما سبق تفصيل القول في هذا الموضوع في تعليقي على العقيدة الطحاوية، في التعليق على قول الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وفي التنبيه الهم المذكور عقب ذلك. وأما الأخطاء الفقهية الواردة بكتاب القول القاطع فتمثلت في مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم في مواضع، منها اشتراط تبين شروط التكفير وموانعه في الممتنعين، والتفريق بين رؤوس الطائفة الممتنعة وأتباعهم في الأحكام، وتبني قول شاذ مخالف لإجماع الصحابة في حكم مانع الزكاة. وأما التقصير في البحث فقد كان في الموضوع الذي هو صلب الكتاب والباعث على تأليفه، ومن أوجه التقصير عدم ذكر حكم الطائفة محل البحث: أمسلما هي أم كافرة؟ عدم ذكر الأدلة على قتال هذه الطائفة من الكتاب والسنة مع الحيدة عن الإجابة عن ذلك. عدم ذكر نوع قتال هذه الطائفة من أي صنف هو. عدم ذكر حكم الدار محل البحث. هذا ما يتعلق بنقد كتاب القول القاطع. ثم نعرض على نقد كتاب آخر لنفس الجماعة، وهو كتاب الرسالة الليمانية في الموالاة. وبالله تعالى التوفيق.